السيمية والمخيم في الواقع من النواحي عنده توسع أكثر من المطلوب مع جلالة قدره. كان عنده هذه من الرواسب الماضية القديمة خاصة بالنسبة للمخيم رحمه الله. ايه كتاب هذا؟ الحسن الوصية. المحقق شو قال؟ ما ذكر شيء، بس انا المحقق ما هو ذكر شيء، المحقق الايات القرانيه اللي برجع لها. ما تكلمش على اي حديث يعني.